من الزيجات الفريدة في تاريخنا قصة زواج الفقيهة فاطمة بنت علاء السمرقندي بنت علاء الدين السمرقندي أبوها علاء الدين السمرقندي الفقيه الحنفي، هذا من طلابه الإمام الكاساني. الكاساني ذكي وألمعي ونابغة، وجاء عند الشيخ علاء الدين السمرقندي درس عنده. بنت علاء الدين السمرقندي خطبها جماعة من ملوك بلاد الروم، امتنع والدها. الكاساني لما جاءه الكاساني تلميذ هذا الفقير ولازمه وقرأ عليه تصانيفه ومنها كتاب تحفة الفقهاء، الشيخ آنس في التلميذ هذا يعني نبوغا وفتح معه موضوع الزواج لابنته التي خطبها مين أبناء ملوك الروم، طبعا في منهم مسلمين. المهم قال والدها إيش المهر؟ تشرح كتابي تحفة الفقهاء. الكاساني شرح كتاب شيخ تحفة الفقهاء في كتاب اسمه بدائع الصنائع، بدائع الصنائع، والزوجة كانت تحفظه. روح شوف بدائع الصنائع الآن، ادخل على الانترنت كذا يعني سووا بحث، كم مجلد بدائع الصنائع؟ إيش قالوا؟ عبارة جميلة، شرح تحفته وزوجه ابنته، شرح تحفته لأن كتاب الشيخ اسمه تحفة الفقهاء، شرح تحفته وزوجه ابنته. كانت الفتوى تخرج عليها، الفتوى إذا ناس كتبوا للبيت المبارك هذا تطلع عليه خط الأب علاء الدين السمرقندي وخط بنته مكتوب فاطمة. لما تزوجها الكاساني صار تطلع الفتوى عليها خط الثلاثة،